عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هل النظام يعالج ضعف مخزون المبيض الشديد؟ وتورم القدم ده بطن منفوخة، بطن منفوخة. أرجوكم يا جماعة، أرجوكم. ازيك يا مهاب؟ طارق بيقول لي اصمد يا دكتور. ما أنا صامد يا ابني، والنبي بلاش كلمتين، لا تصمد ولا تخلي بالك من نفسك. ما بحبش الكلمتين دول، ما بفهمهمش. أنا هعمل إيه؟ محمد رأفت، ازيك يا محمد رأفت؟ بصوا، هو كده كده يعني 10 دقايق وهنقفل، ماشي؟ عشان هنزل اصلي العشاء. حلو، بس انا بقى حبيت اقول لكم، انا لسه ما اكلتش حاجه، فاهم؟ انا مش هاكل دلوقتي. انا شربت ميه. انا هصلح. شكرا يا ناصر، شكرا يا حبيبي، شكرا يا دعاء حبيبتي، شكرا يا حبيبي. يا سلام يا سلام. ازيك يا نادر؟ شكرا يا حبيبي. لا انا ما اكلتش لسه، انا شربت الميه ورحت صليت وجيت عملت فنجان قهوه مغليه. بحب القهوة المغلية أوي، ويا سلام لو من غير تحوية، أنت فاهم؟ وتحبس بسجارة تعالي النيكوتين في دماغك، أنت فاهم؟ وتبقى فاضي، بطنك فاضية بقى، يعني أنت بطنك فاضية تنزل تقف في الجامع. باشا أستاذ الصداع النصفي لسه بتاكل بيض يا أستاذ. اسمك إيه؟ صاوي. يعني حضرتك الصداع النصفي والدوخه والحاجات اللي بتيجي في اول رمضان دي مش رمضان يا بابا، ده سحورك، ده سحورك. انت بقيت مشهور جدا يا دكتور، حتى في الارياف كن مطمئنا. لا والله بجد، يعني اي حد مشهور ما يطمن. ماشي. بص محمد احمد ابو شخه هنا بيقول لك خش نام يا دكتوره. بص شوف ده، ده بص اهو، دي بقى الاشكال اللي ايه، اللي هي في رمضان تشتمها وانت ضميرك مرتاح، يعني انت فاهم؟ تشتمه والله، تشتمه وانت ضميرك مرتاح. ده ما تشوفوش بنهار رمضان. ليه؟ لان يفطرك يا بابا، يخرجك من اللقطه اللي انت عايزها. ماشي. استاذ امل بتقول محتاجه تليفونك لظرف طارئ وحاله طارئه. ما فيش حاجه على الطارئه، يعني اللي عنده حاله طارئه يصوم، يقعد يقفل بقه هتلاقيه خف، لكن مش حاله طارئه واكل محشي. ما هو ما ده عادي، ده مش طارئه ولا حاجه. سميره احمد بتقول، الفنانه سميره احمد بتقول، قهوه على معده فاضيه؟ لا، هرش ميه الاول، هرش ميه او احط معلقتين زبادي على بطني قبل ما ارش القهوه. حضرتك انا قلت لك انا عملت ايه؟ ال ال ال ال ال ال المغرب أذن، خدت رشفتين ميه ورحت صليت، جيت عملت القهوه وفتحت اللايف، ما عملتش حاجه. يعني ما فيش وقت نعمل حاجه، فاهم؟ انت تبعد بس عن الناس، لان هو الناس حواليك وغش كتير. فبنهار رمضان ما تقعدش مع ناس كتير، بعد الفطار قلل بقى، قلل، يعني عشان خاطر ما تشتمش حد، ما تضربش حد، انت فاهم؟ كده يعني، خاصة لو ليك أعداء كتير زي حالاتي، ما يستحسنش إن أنت تقابلهم بالنهار، أنت فاهم؟ لأن أنت هتفطر عادي خالص، وملهاش لازمة تفطر على صرصار، يعني يوم ما تفطر على صرصار. طبعًا السادة أحسن من المحوج، أصل المحوج ده بيبقى العطار حاطط فيه خلاصة فكرته. مستكة وحبهان وزعفران وكستبان و ومليطان، يعني انت فاهم؟ بيحط لك حاجات كتيره، يقول لك الخلطه دي بتاعتنا، انت فاهم؟ الخلطه دي بتاعتنا. فما تسمعش كلام حد، انا كل اللي عايز اقوله لحضرتك ما تسمعش كلام حد. في حد بيقول الصوت واطي، ان احنا في رمضان وانا قررت ان انا في رمضان مش هغلط في حد، يعني لا هشتم حد بس على شرط ما حدش يشتمني، لا يشتمني هنفخه. انا امبارح مثلا كلت الساعه 2 بالليل او 2 وشويه، كلت ايه؟ كلت حمامه محشيه رز ابيض عادي بس واحده خلاص، وقمت شربت عصير الجوافه بتاعي واستنيت الفجر وخلاص وصليت، انت فاهم حاجه، وقعدت شويه لحد الساعه 9 كده ونمت، صحيت على صلاه الجمعه، وبعدين بعد صلاه الجمعه قعدت شويه، وبعد كده رجعت نمت شويه، صحيت صليت العصر وانا معاك اهو، فهمت حاجه؟ كده اليوم يمشي، كده اليوم ايه يمشي. ممكن بالليل بقى اجي، انا بالليل النهارده اجي اكل حته بالليل ان شاء الله، واحده واحده ولا حاجه، حته سمك مع توستايه او شويه رز ابيض مع بطاطس محمره وخلاص، ومتعشيه يعني متعشيه يعني انت بتاكل عشان تبقي حياتك مستمره، والاكل ليه وظيفتين، الابقاء على حضرتك عايش، رقم 2 ان هو يمدك باللي انت محتاجه، رقم 3 ما يضركش. يبقى الاكل ليه 3 وظائف، وظيفة ابقائك على قيد الحياة، وامدادك بالموارد اللازمة للنمو او للتجديد او للاحلال او ما شابه هذا الكلام، رقم 3 يكون ضرره عليك قليل. افهم، انت ما بتتضرش غير من اكلك، من المام، انت فاهم؟ فانت لو المام بتاعك نظيف وايديك نظيفة، ومناخيرك نظيفة، مش هيخش لك مرض من حتة، ما هو انت الفتحات اللي عندك قفلتها بقى، من ايديك نظيف ومناخيرك نظيف وبقك نظيف ومعدتك نظيفة، بالتالي حضرتك اول ما بتطيب اكلك انت بقيت تمام، ما عندكش مشكلة من حاجة يعني. وبعدين ما تعملش السجاير حاجز ما بيني وما بينك، يعني ما تنساش ايه، يعني ما تعملش السجاير حاجز ما بيني وما بينك، انت فاهم؟ زي بيض السمان، كان مشكلة كبيرة بيض السمان ده بيني وبين ناس كتير، بس ما تحطش السجاير مشكلة. ضياء العودي بيشرب سجاير، دي حريته الشخصية، ما انا عندي حاجات كتيرة في حياتي الشخصية ما تخصش حد، بشرب بقى سجاير في فيديو بطلعه برضه انا قاعد لوحدي يعني، انت فاهم؟ نجيب محفوظ كان بيطلع في كل البرامج ماسك سيجار، ماسك عادي خالص. احنا يا جماعه اللي خلقوا عندكم حاجه عشان نتكلم فيها، نعدل على بعض فيها، تلاقي الشيخ اتق الله، تلاقي واحد معدي السجاير من الخبائث، انت عارف يعني، انت عارف، ما احنا مجتمعات بنحب نهيص، نحب ايه؟ نهيص. سابوا الحمار ومسكوا في البردعه، يعني انت سبت الحمار على بعضه، فما دول لي سابوا الحمار على بعضه، الحمار دخل الحمار، خيار بقى على زبادي على خص على جرجير على فراخ، انت فاهم؟ وبعدين تقوم سايب ده كله وماسك في الدخان، سايب ده كله وماسك في ثقب الاوزون، اللي انا ما حدش يعرف هو مين اللي صخبه، او هو الثقب ده فعلا موجود ولا لا، يعني لحد النهارده، لحد ما بكلمك دلوقتي، حد في الناس اللي بتتفرج عليا دي، والناس اللي مش بتتفرج كمان، حد فيكو يعرف الخرم ده جابوه ازاي؟ مش شافوه ازاي؟ جابوه ازاي؟ واضراره واصله لحد فين؟ ما انت كده عمال تشتتني، ثقب في الاوزون و بص ساره الشوقي اهو بتقولك عمرنا ما شفنا طبيب بيدخل، اهي دي عمرها عندك كام سنه انت يا ساره؟ ها مش انا قلت اسامي؟ الاسامي دي يا جماعه والنبي، ما دي تاني واحده اسمها ساره بقى تعصبني، عمرنا ما شفنا، انت عندك كام سنه انت يا ساره؟ استغفر الله العظيم، الناس مصممه تخرج الواحد من هدومه، انت فاهم؟ يا جماعه رمضان شهر الحب، شهر الخير، شهر الرحمة، بلاش تخش زي الخازوق. أنا أول مرة أشوف دكتور بيشرب سجاير، طب ما أنت أول مرة شفت دكتور بيقول السكر كويس. اول مره تشوفي دكتور بيقولك ده غلط، اول مره تشوفي دكتور بيقولك الحقيقه في وشك، بيقولك لغدك من ورا اكلك. ولو سمحتوا يا جماعه، كل واحد عنده لغد، كل واحد عنده تسدي، والنبي بلاش يستفزين خاصه الدكاتره، عشان عناية بتشوف كويس، فاللي هشوفه متسدي ولا بلغد وطالع يجيب سيرتي هزعله، ولو شفته بالصدفه هزعله برضه، هعرفه بقى التسدي ده سببه ايه، وراسي ولا مكتسب، انت فاهم؟ هعرفه بقى ساعتها، ما هو احنا هنبقى انا لوحدينا، فاهم؟ ازيك يا نسرين يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ نسرين شوقي من اجمل مذيعات الاذاعه، صوت فويس اوفر رهيب، ملائكي. السكري في رمضان مش مظبوط، استاذ ابو معتز محمد مبروك. احسن احسن، اشكرك على هذه المعلومه، اشكرك على هذه المعلومه. السكر في رمضان بيعلى مع انك صايم، انت بتسحر ايه يا استاذ؟ الاستاذ اللي قال سكري مش مظبوط ده بنسحر ايه يا جباشا؟ والنبي قبل ما تقول لي الصيام عمل كذا، يعني الصيام عمل كذا، قول لي السحور بتاعك ايه؟ يعني انت استعدت للصيام بايه؟ بتجويع ولا بحشر؟ يعني انت حشرت ايه؟ يعني انت دخلت في بطنك ايه؟ تاني يوم عطشك، تاني يوم نشف ريقك، تاني يوم خلى قولونك منفوخ، تاني يوم خلاك مش عارف تركع، مش عارف تسجد، انت فاهم؟ خلاك انت ماشي مش قادر تتنفس، مرض امراض ذات الرئه من البطن. محدش يقول السجاير ما تحط حبيبي، افصل افصل السجاير، افصل الاكل وشرب الناس سجاير بس وشوف النتيجه. لكن ما تقولش هم معروف او قالوا لنا او بيقولوا الكلام ده، بطلناه الكلام ده، بطلناه خلاص. ابو اللي عنده تسدي ولغد وفخاد ويطلع يقول لك ايه الراجل ده جايب الكلام ده منين؟ علاء علاء اول مره اشوف دكتور بيرش، لا ده لسه هرش تاني، كمان هرش برفان تاني، اول مره اشوف دكتور بيرش برفان والله، وبيشرب قهوه على الريق، على من على ايه؟ على معده فاضيه. الكتب بتقول اوعى تشرب القهوه على معده فاضيه. اني هاو، انا بقول لسعادتك اهو، انا بقالي 8 9 سنين باكل مره واحده في رمضان في اليوم، هو اصلا كده كده اكلي مره واحده في اليوم لو كلتها في رمضان، بكسر صيامي ده اسمه البريكفاست، خلاص بقى اسمه ايه؟ بريكفاست، خلاص كسرت صيامي على شويه ميه على تمرتين، ورحت صليت وجيت اشرب القهوه بتاعتي واقعد اغلس على الناس حلو، وبعدين اروح اصلي العشاء بقى واقضي يومي فاهم بس وخلاص. ما تقعدش انت بقى كده ايه، لا عندك تصلبات ولا عندك انتفاخات ولا عينك بتزغللات ولا رئك بينشفات، انت فاهم؟ لكن انت عمال تحشر تحشر تحشر تحشر تحشر، وتقوم قايم يقول لك ايه انا صدري طابق عليا. هو انت بطنك بره جسمك؟ يعني انت بطنك بره جسمك صدرك طبق عليك منه لنفسه؟ قام عمل يعني هو صدرك قام طبق عليك والنغزه وفي حرقان هنا، الحرقان هنا بس يا باشا، انت كلك بيحرقك، انت كلك محروق، بس انت صدرك ماما حلو، عارف انت؟ لا ماما اطمن، ماما ماما حلو، تعمل له كده فاهم؟ ده تحط له رايل، ده تحط ابو ده حط له رايل كرعه بقى كويس، او اعمل له حقنه شرجيه ففضيه، يعني بقى فضي له بطنه، بطنه دي اما تفضى، بص بص بص دي اما تبص بلاش صوت، بص بص تضرب كده، لكن تضرب بقى عنده هو، تلاقي بقى ايه هنا عنده تطبيق وهنا تطبيل، شبه القله كده، شبه القله صلصاله في بعض، تخبط هنا تخبط هنا عادي، يقول لك ده قولون عادي، ده قولون عادي، ده قولون عادي خالص بسيط، المهم الشرايين التاجيه، الشرايين التاجيه بتاعتك في خطر، والجرثومه والجرثومه زي ما استاذ صفي ناز بتقول، الجرثومه حصوه مراره وجرثومه المعده، بص عامله ايه؟ بص اي هيصه الجرثومه هتاكلك يا كريمه، قصدي يا صفي ناز، صفي ناز صافي ناز، الجرثومه هتطلع تلف ايديلها على رقبتك وتخنقك. كله لك جرثومه، قصادك كبيره. الجرثومه بتاع عندك دي مزارع، جرثومه مزارع. ما تاكلهاش يا بابا تاني الجرثومه دي. القضاء على الجرثومه اسلام يا حجاب، القضاء على الجرثومه شرب الكلور السك. تشرب كلور سك وعلى غيار الريق. يعني يا دوب تبقى الجرثومه بقى قاعده مش مديه، مش مديه اخوانا، الراجل ده صايم بقى وقاعده، تقوم شارب كلور وتحبس بكيروسين بس خلاص، ولا حبه بركه ولا حبهان ولا قرنفل ولا زيت البتاع. الجرثومه دي قاتله، فتهاجمها لان انت مجرد ما تديها مضاد حيوي وهي ما تستجبش بتتشرس بتتشرس بتتشرس، وممكن مش تضرك انت بقى يا صفيناز، لا انت وقرايبك. يعني تبقى قاعده في زياره وتطلع الجرثومه من بقك تاكل الناس اللي جنبك. لا، يبقى تحتفظ بنفسك في رمضان في البيت لحد ما تقضي على الجرثومه بالكلور المركز، وتغسلي طبعا الخضار بالكلور المركز، وتخلي حياتك كلها كلور. ماشي يا استاذه سوفينار؟ ايه بديل السجاير؟ لا لا، مفيش بديل للسجاير، ولا ولا ولا البان ايه، اكل لبان نيكوتين؟ انت عبيط؟ ايه البان نيكوتين ده؟ ازاي يا ابني؟ انا ضد اللبان اصلا. يعني يبقى راجل كبير كده وندغ لبانة؟ يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ ما انا عمال اقول لكم يعني الرجاله وتشرب سجاير، تيجي تقول لي الرجاله يندغوا لبان؟ مش عيب؟ واعمل بقى بالونه بقى بالزقزوقه. ايه ده يا عيب؟ يا عيب يا استاذ، ايه تدعوا لنا، تدعوا لنا وتدعوا لنفسكم طبعا، اوعى تنسى نفسك، اوعى تدعي لي وتنسى نفسك، فاهم ازاي؟ السجاير ملهاش يا بابا بديل خالص يا بابا، زي البيض كده ملوش بديل. تخلي بالكم من نفسكم. لو ربنا اداني عمر هعمل لكم لايف، ممكن النهارده ممكن بكره، التشيز كيك، كيك طالما فيها كيك، لا طالما فيها تشيز اللي هي لو الجبنه بتاعتها مش كيري، يعني التشيز كيك مش كيري، الكيري مش حلوه، الكيري عاملوها معامله الجبنه ال ايه اللي هي الكيري بديل الجبنه البيضاء اللي هي شبه الجبنه البيضاء اصلا، ما تاكلهاش. ماشي، ما تاكلش جبنه كيري، اديني قلت اهو المربعات دي ما تاكلهاش، دي اكنها جبنه بيضاء عادي بس متغلفه. اه مش كده يا هبه؟ اعملي زقزوقه. امال خطاب المحشي ممتاز يا امال، ممتاز خاصة لو كلتيه ني يا امال. اكتر حاجه بتبوظ اكلنا وبتضيع الفايده الغذائيه النار، النار. يقول لك انت سلقت اللحمه، وقعت الاحماض الامينيه في الشوربه ورميت الشوربه، انت فاهم؟ لا، تاكل المحشي ني بالخلطه بالرز، تلفيه في ورق وتاكليه زي ما هو كده عشان تاخدي الفايده كامله يا استاذه شحرور. ازيك يا عبد المنعم؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ايه الكلور ده يا دكتور بعد اذنك؟ والله ما بنعرف انجليزي عشان مراتي عندها جرثومه. لا، طالما مراتك عندها جرثومه محمود سيبها، ما تعملهاش حاجه، ما تديهاش دواء اصلا، هي هتخلص مع الجرثومه لوحدها. خلاص، انا بشكركم على حسن الاستماع. نقوم نصلي، وممكن بالليل لو انتوا عايزين قولوا لي اعمل لكم لايف حلو ونقعد نحكي فيه مع بعض براحتنا. بس ابعتوا. خلاص، اشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بيض السمان وبيض الحمام يا دكتور مسموح، ام اياد، ام اياد، بنرحب بام اياد الضيفه العزيزه والعضوه الفعاله في الصفحه. شكرا يا ام اياد، وسلامنا لاياد كتير، سلامنا لاياد كتير. وشيماء برضو بدو بتقول القلقاس معانا ولا لا؟ فيش حاجه. والنبي يا جماعه، الليسته بتاعت معانا ولا لا مش معايا، مش معايا، مش معايا. فاسالي اخواتك، اسالي اخواتك يا حبيبتي، اسالي اخواتك اللي لسه عايش منهم يعني. تمام، اشكركم. ما تتفرجوش على التلفزيون كتير، اذكروا الله يذكركم. ماشي، واستعينوا على الصيام بالذكر. ماشي، خلي بالكم من نفسكم واشوفكم على خير. ياسمين يا قعود اقعدي في حته. الكلور يا جماعه كل كلور، اشرب كلور في ساعه السحور، اشرب كلور ساعه السحور هتقوم معدتك وتقضي على جرثومتك. اهم حاجه السمان وبيضه. اشوفكم على خير، يلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا كتاكيتي.